بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته وعونه في باب حكم المرتد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. طيب، هذا تعريف المرتد، ضعوه بين معكوفتين. الذي يكفر بعد إسلامه، هذا التعريف فيه قيود. قال: الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، يعني ليس إكراها. ثم قال: ولو مميزا، أي لا يشترط في الردة أنها لا تصح إلا من البالغ، يعني لا يشترط في الردة البلوغ. وهذا مكان خلاف بين العلماء، هل الصغير المميز الذي بلغ التمييز هل يصح منه الإسلام والردة؟ على المذهب نعم، كما ذكر المصنف. والقول الآخر أن الصغير لا تصح منه الردة، يعني لو ارتد لا يعتد بردته لأنه صغير. لكن على كلا القولين، سواء قيل أن الصغير المميز تصح منه الردة أو لا تصح منه الردة، لا يقام عليه حد الردة على القولين. على القول الثاني أنه لا تصح منه ردة، فلا حد، لأنه لم تقع منه الردة، وإنما ينتظر إلى أن يبلغ ثم يرتد بعد البلوغ، فعند ذلك يقام عليه حد الردة. وعلى قول المصنف وهو المذهب أن الصغير المميز تصح منه الردة، يتصور منه أن يرتد، كذلك لا يقام عليه حد الردة حتى يبلغ. وإن صححنا ردته وقلنا نعم هذا مرتد، لكن لا يقام عليه الحد إلا بعد البلوغ. أما الصغير غير المميز فهذا ما يتصور منه ردة أصلا. قال: ولو مميزا، ثم قال: أو هازلا، ثم انتقل إلى الطرق التي يرتد بها الإنسان، فذكر أربعة طرق. قال: بنطق واحد، أو اعتقاد اثنان، أو شك ثلاثة، أو فعل أربعة. إذن إما أن ينطق بما يعني يوجب ردته، أو يعتقد ما يوجب ردته، أو يشك، كأن يشك مثلا في وجود الله، أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يشك في القرآن أنه كلام الله أو لا، أو فعل كأن يسجد لصنم مثلا، أو يسجد لقبر أو نحو ذلك. طيب، قال: أو فعل، ثم قال المصنف: فمن أشرك بالله إلى غير ذلك. طبعا باب حكم الردة، يعني من المناسب أن ننبه أن حكم الردة، حد الردة، هو من الحدود المجمع عليها، التي أجمع عليها أهل العلم. وكثير من الناس اليوم والعياذ بالله بدأوا يشككون في حد الردة، وأن حد الردة غير صحيح، مع أنه إجماع أمة، يقولون أنه غير صحيح. بسبب ماذا؟ لأنه يعارض لا إكراه في الدين وما شابه ذلك. والجواب أن حد الردة وقتل المرتد لا يعارض قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وغير ذلك من الآيات التي ظاهرها التخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا تعارض. والسبب ما هو؟ لأنه لا إكراه في الدين، هذا قبل الدخول في الإسلام، لا يكره الإنسان على الدخول في الإسلام، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا قبل الدخول في الإسلام. أما إذا دخل في الإسلام فإنه يلتزم بأحكامه. فإذا دخل في الإسلام فشرب الخمر فإنه يحد، بينما الذمي الذي يعتقد إباحة الخمر لو شربها لا يحد، لماذا؟ لم يلتزم بالإسلام، لم يدخل في الشريعة، فإذا دخل في الإسلام أخذ بأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام أنه لا يجوز له أن يخرج منه. ولا يقال هذا ظلم، لأن هذا هو دستور الإسلام، وهذا هو شرع الله. إما أن يدخل فلا يحق له الخروج، وإما لا يدخل من الأساس، فإن دخل فليس له أن يخرج، وسيلزم بجميع أحكام الإسلام. وهذا طبعا الذين يشككون في حد الردة، يعني أنا أعتقد أنه لهم مآرب من أعظم المآرب والعياذ بالله، يريدون أن يصلوا إلى قضية حرية الأديان، يعني تدين أو التدين بالدين ليس إلزام. والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فطبعا هذا لن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هم همهم الدنيا، في الدنيا كيف، هل ستقتلونه؟ إذا كنتم لن تقتلونه فهم يريدون هذا، يريدون أن لا يقتل في الدنيا حتى يرتد من أراد أن يرتد. كل هذا الهراء مخالف لإجماع الأمة الذي لا يجوز خلافه. يريدون حرية الأديان، بالتالي يعني لن يقتل المرتد، فبالتالي من أراد أن يكفر فليكفر. هذا الذي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وأجمعت الأمة. يقول الإمام البخاري في باب حكم المرتد والمرتدة، وهنا مسألة دعوني أنبه عليها، لأن بعض الناس للأسف يغالط من خلالها. أما المرتد الرجل الذكر يعني، فإنه بالإجماع يقتل. الخلاف وقع في مسألة واحدة، في مسألة المرأة. المرأة، هل المرأة لو ارتدت تقتل أو لا تقتل؟ هي مرتدة كافرة خالدة مخلدة في النار، ما عندنا إشكال، لكن هل يقام عليها حد الردة أو لا يقام؟ هذا الذي خالف فيه أبو حنيفة وقال لا تقتل. لماذا؟ لأنه لورود نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن قتل النساء. وجمهور الأمة ما سوى أبي حنيفة يعني، جمهورهم على أن المرأة مثل الرجل تقتل. طيب، والأحاديث التي تنهى عن قتل النساء محمولة على النهي عن قتل النساء الكافرات الأصليات، لأن أصلا نصوص النهي عن قتل النساء ما وردت عامة، وإنما وردت في موضع خاص. ما هو؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد عند قتال الكفار أن يقتل النساء. إذن الكلام في ماذا؟ في أي نساء؟ في النساء الكافرات الأصليات، ليس في المرتدات. فالنهي عن قتل النساء إنما هو خاص بالنساء الكافرات الأصليات وليس المرتدات. طيب، المرتدة تبقى تحت عموم قوله، يشملها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد خالف في هذا أبو حنيفة فقط، والجمهور على خلاف ذلك. هذه مسألة من خلالها يغالط البعض ويقول لا، حد الردة ليس فيه إجماع، فيه خلاف. لا، الرجل ليس فيه خلاف، الخلاف في المرأة والجمهور على ذلك، والخلاف ليس في كفرها وعدم كفرها، الإجماع على أنها كافرة بنص القرآن، والذي يعني يشك في هذا يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني صرح بأن الدين عند الله الإسلام. المسألة الثانية اللي هي الصغير، هل يتصور منه الردة أو لا تتصور منه الردة؟ قلنا قولان، على القول بأنها لا تتصور منه الردة الصغير، إذا لا يقتل. لماذا؟ لأنه صغير. طيب، وعلى القول بأنها تتصور منه الردة، قلنا يقتل ولا لا يقتل؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا لا يقتل حتى يبلغ. هذان المدخلان هذان دخل من خلالهما بعض من يبتغي الفتنة وبعض أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله، فيقول لا، المسألة فيها خلاف، وليس كل مرتد يقتل وهكذا، وهذا غير صحيح. قال الإمام البخاري: باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. هذا مذهب الجمهور، والآثار كثيرة جدا، ارجعوا كثيرا جدا عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في قتل المرتد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: تقرأ الشيخ يقرأ من هنا من عند الإشارة هذا. نعم هذا من نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال سبحانه: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم إلى الآية يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قوله: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حديث من بدل دينه فاقتلوه، وأنا والله لا أدري أين يذهب هؤلاء من هذه الآيات الصريحة والعياذ بالله، أين يذهب هؤلاء الذين يهونون من أمر الردة والرجوع عن الإسلام إلى الكفر. لكن صدق الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر من يطيعهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أقول هانت وهزلت حتى أصبحنا نؤكد على ضرر الردة وخطورة الردة والإجماع على قتل المرتد، فنسأل الله العافية والسلام. طيب يا شيخ نكمل، وستسمعون تشكيكا كثيرا في حد الردة، وستسمعون تهوينا كثيرا من أمر الردة، أن أمر الردة ليس بالخطورة، يعني أنه يخلد في جهنم لكنها ليست قضية خطيرة، يعني عقوبته أنه سيخلد في جهنم فقط، في الدنيا لن يقتل، فالحمد لله على العافية. تفضل يا شيخ، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أشرك بالله تعالى كفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو جحد ربوبيته سبحانه، أو جحد وحدانيته، أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر. نعم، هذه أمثلة وصور لأسباب الردة. نعم. أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا. نعم. أو جحد بعض كتبه، أو جحد بعض رسله، أو سب الله سبحانه وتعالى، أو سب رسوله أي رسولا من رسله، أو ادعى النبوة فقد كفر. طيب لماذا يكفر بهذه الأشياء؟ علل المصنف فقال: لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله. نعم. وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده. يعني إذن هذه الأمور مرتكبها كافر، لأنه خارج عن إجماع الأمة ومخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، تفضل. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها أو جحد حل الخبز ونحوه مما لا خلاف فيه، يعني جحد حل الخبز كيف؟ يعني قال أكل الخبز حرام، هذا مجمع على إباحته وجوازه وهو معلوم من الدين بالضرورة فإنكاره. طيب الذي يجحد حد الردة وهو مجمع عليه، والذي يهون من أمر الردة وهو مجمع عليه، والله العظيم يخشى عليه من الردة. تفضل يا شيخ. أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا. نعم، الذي يجحد شيء من هذا إن كان لجهل يعرف، لكن بعد أن يعرف إن أصر كفر. فالذي يجحد تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو تحريم الربا أو نحو ذلك، فإن كان جاهلا يعرف، فإن عرف وأصر كفر. تفضل. بجهل أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك عرف حكم ذلك. يعني معنى هذا لو كان هذا الجاحد مثله لا يجهل، كالذي يعيش في بلاد الإسلام ثم يقول أنا لا أعلم أن الزنا حرام، هذا ما يقبل منه. طيب أشار إليه المصنف قال وإن أصر عرف حكم ذلك ليرجع عنه، ثم قال وإن أصر، هذا ألف، أو كان مثله لا يجهله باء كفر لمعاندته للإسلام. اللي نشأ في ديار الإسلام وبين المسلمين وهو بالغ عاقل ثم يقول الخمر حلال، هذا ما يحتاج يعرف، يعرف إذا كان يجهل، فمثل هذا يكفر. نعم. قال كفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وكذا لو سجد لكوكب ونحوه، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن يعني احتقر القرآن من الإهانة، أو أسقط حرمته أي حرمة القرآن، كل هذا يكفر فاعله. قال لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، هذا لا يكفر، ناقل الكفر ليس بكافر ما دام أنه لا يعتقد، إنما هو ينقله دون اعتقاده. قال فصل. تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار. طيب إذن مكلف مختار، هذه مشايخ شروط. طيب مكلف مختار واحد واثنان. طيب رجل أو امرأة. مكلف خرج غير المكلف، وهو المكلف البالغ العاقل معنى الصغير، ومن مجنون. ها مجنون الصغير ومن والمجنون، والمختار المكره، معنى الصغير والمجنون والمكره ما به نقول لا تقع منه الردة؟ لا، ما هو كذا، هو الكلام الآن على القتل، على تنفيذ الحكم فيه، فلا ينفذ فيه حكم الردة أو حد الردة إلا إذا كان مكلفا مختارا وقد ارتد. يعني ممكن نرقمها الآن، نضع ارتد واحد، مكلف اثنان، مختار ثلاثة. إذا اجتمعت هذه الثلاثة في رجل، في شخص رجل أو امرأة، سنطبق عليه حد الردة. كيف يكون حد الردة؟ لا يقتل ابتداء، وإنما أول يستتاب ثم يقتل بعد الاستتابة. تفضل. إيش قال؟ رجل أو امرأة دعي إليه أي إلى الإسلام واستتيب ثلاثة أيام وجوبا، يعني يجب علينا القاضي أن يستتيبه ثلاثة أيام. طيب كيف يفعل به؟ وضيق عليه وحبس لقول عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب. نعم، واستتبتموه، هكذا هي في كتب الحديث قلنا، وليست، لأن في بعض النسخ وأسقيتموه، أطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه، لا خطأ، واستتبتموه كما في موطأ ومسند الشافعي والسنن الكبرى، لعله يتوب أو يراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، هذا كلام عمر رضي الله عنه، قال رواه مالك في الموطأ. إذن الأمر الأول هو الاستتابة 3 أيام. أكمل يا شيخ. ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، هذا الأثر هو دليل لوجوب الاستتابة. نعم. فإن أسلم لم يعزر، يعني إن رجع أسلم في فترة الاستتابة وتاب لا يعزر على الردة. طيب. وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: نعم. من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، يعني النار، أخرجه البخاري وأبو داود. طبعا هذا اللفظ هو عند عبد الرزاق في المصنف، أما لفظ البخاري فيه تقديم وتأخير. لفظ البخاري قدم فيه لا تعذبوه بعذاب النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. عموما اللفظ كامل موجود في البخاري لكن بغير هذا الترتيب. طيب، استثنى المصنف، يقول إلا رسول كفار فلا يقتل، يعني المرتد إذا كان رسول للكفار فلا يقتل. لماذا؟ استدلوا برسولي مسيلمة، إن مسيلمة مرتد ورسله مرتدون، وأرسل مسيلمة رسولين للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتلهما وهما مرتدان. إذا الرسول الكفار المرتد لا يقتل لأنه رسول. طيب، وقال لو أن الرسل تقتل لقتلتكما. طيب الآن انتهينا من هذا، من الذي يقتل المرتد؟ الإمام أو نائبه، ليس كل أحد. قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله وأخذ ما معه. نعم، إذا كان المرتد قد التحق بدار الحرب فهنا هو يكون حلال الدم ويجوز لأي أحد أن يقتله من المسلمين. تفضل. ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى. رقموا هذه المسائل، الآن يتكلم عمن لا تقبل له توبة. الأول من سب الله تعالى، والثاني من سب رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقصه. نعم. ولا توبة من تكررت ردته، هذا الثالث، من تكررت ردته لا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه تبين فساد معتقده، يرتد ثم يتوب ثم يرتد، هكذا. الرابع ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. إذا ثبت عندنا أنه منافق يخفي الكفر ويبطنه ويظهر الإسلام فيقتل ولا تقبل توبته، لأنه أصلا هو يظهر الإسلام ولا نصدق هذه التوبة. نعم. بل يقتل بكل حال. طبعا هذه الأربع صور هي محل خلاف، لكن هذا هو المذهب، ولا هي محل خلاف من أهل العلم من يرى توبة هؤلاء جميعا. طيب أكمل. بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. طيب انتهى، الآن سينتقل إلى حكم الصغير. قال ويصح إسلام مميز يعقله. طيب. وردته، إذن إسلام واحد وردته اثنان، إذن يصح الإسلام من الصغير ويصح الردة من الصغير، وقلنا هذه مسألة خلاف من أهل العلم لا يصحح ردته. طيب إذا صححنا إسلامه صححنا الردة، فلو وقع في أمر يوجب الردة حكمنا بردة الصغير. طيب نقيم عليه حد الردة أم لا نقيم؟ نقيم عليه حد الردة؟ لا. جواب لا. لماذا؟ لأنه صغير. طيب متى نقيمه؟ إذا بلغ. كلام قلناه. أكمل يا شيخ. لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. طيب الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهي كيف تكون توبة المرتد؟ ارتد كيف يتوب؟ تفضل. وتوبة المرتد إسلامه. أي. وتوبة كل كافر إسلامه، بأن يشهد المرتد أو الكافر أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب بأن يشهد ضعوا رقم واحد. هو يقول توبة المرتد أن يسلم. طيب وتوبة الكافر الأصلي بأن يسلم، كيف يسلم؟ قال بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تفضل. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأنك محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آووا أخاكم. رواه أحمد. طيب انتهينا الآن من الأول، كيف يتوب المرتد؟ بأن يسلم. الآن سينتقل للثاني، طريقة الثانية لتوبة المرتد. بعض المرتدين يرتد بسبب، فلا بد لقبول توبته أن يرجع عن هذا السبب. فهمتوا؟ يعني رجل ارتد فقال أنا والعياذ بالله هو لا يريد الإسلام، هو كافر، كيف يرجع؟ يتوب يقول أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. لكن رجل لم يقل ذلك، وإنما قال فلان من الناس يعلم الغيب ويتصرف في الكون مثل الله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ أو قال مثلا اعتقد أن الخمر مباحة. طيب كيف يرجع للإسلام؟ لابد أن يرجع عن هذا السبب الذي ارتد بسببه. فهمت يعني؟ شخص يكفر بسبب اعتقاده أن القومية العربية مقدمة على الإسلام، وأن البعث دينه أن البعث، إيش يقولون هم هذول، البعث ديني رضيت بالبعث ربا لا شريك له، ثم يقول لا إله إلا الله، ما يكفي، لابد يكفر بالبعث الذي كفر به، الذي ارتد بسببه. فهمت علي؟ ولذلك المسلمين لابد أن يقللوا قليلا من الدروشة هذه الزايدة، وكل ما واحد قال لا إله إلا الله وكان سفك دماء المسلمين وأراقها وحارب الإسلام وأهله ولم يبق فيهم شيئا، ويصرح بحرب الإسلام وبالإيمان بالبعث ولا بغير البعث أو بالاشتراكية، واضح هذا؟ طبعا افهموا، احنا نتكلم عن احكام الدنيا، ما نتكلم عن احكام الاخره. الله اعلم هو مسلم ولا مو مسلم ولا ايش القضيه، الله اعلم. لكن نحن في الدنيا لا نقبل توبته الا بان يرجع عن ماذا؟ عن سبب الرده. واضح؟ رجل ارتد بان انكر سوره من القران، كيف يسلم؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب هو يقولها قبل كذا، لابد ان يرجع ويقر بما أنكره. فهمت عليه؟ أكمل يا شيخ. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك. نعم. لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد. إذن مطلوب منه أمران، الشهادتان والأمر الثاني الرجوع عن سبب الردة. أكمل. فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، ولو قال كافر أسلمت، أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين. طيب هذه مسألة جديدة. إذن أو يقول أنا رجعت عن كل ما يخالف شرع الله وكل ما يخالف دين الله أنا رجعت عنه خلاص. طيب لو قال الآن، هذه مسألة جديدة، لو قال الكافر أسلمت أو أنا مسلم ولم يتلفظ بالشهادتين خلاص يعتبر مسلم حكما. طيب ولا يغني قوله، هذه مسألة أخرى، لو قال أشهد أن محمد رسول الله هل هذا يغني عن أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، ما يغني. تفضل يا شيخ. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. طيب مسألة جديدة، لو قال أنا مسلم لكن لا أنطق بالشهادتين هل يعتبر مسلم؟ لا، ليس بمسلم. تفضل يا شيخ. وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين. نعم. طيب الآن المرتد كيف نعامله قبل أن يقتل؟ كيف نفعل في أمواله؟ كيف نتعامل مع ماله؟ لاحظوا الأحكام التالية. قال ويمنع المرتد من التصرف في ماله، هذا واحد، وتقضى منه ديونه، هذا الثاني، وينفق منه عليه، من هذا المال عليه وعلى عياله، هذا الثالث. طيب فإن أسلم رددنا إليه ماله، وإلا لم يسلم وقتلناه، وإلا صار فيئا من موته مرتدا. صار فيئا معناه لا يورث أولاده، وإنما يكون في بيت مال المسلمين ينفق فيه على المصالح العامة. انتقل الآن إلى حكم الساحر، هل الساحر يكفر أو لا يكفر؟ ماذا قال؟ ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه. خلاص قف. قال ويكفر ساحر يركب المكنسة، يعني معنى ذلك هم يقولون إنه السحر نوعان، سحر يكفر به صاحبه وسحر لا. طيب ما هو السحر الذي يكفر به صاحبه؟ قال مثل الذي يركب المكنسة ويطير. أما الذي يعمل بعض الطلاسم أو البخور أو كذا ولا يؤثر كثيرا فهذا لا يدخل. طيب لماذا؟ قالوا لأنه قالوا اختص الكفر بمن يركب المكنسة ونحوه لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بتفريقهم بين المرء وزوجه، فاختص الكفر بهم وبأمثالهم، وبقي من عداهم على الأصل، معناه أنه كبير من الكبائر، فإذا وصل إلى حد أن يفرق بين المرء وزوجه أو وصل إلى حد أن يطير في الهواء أو كذا فهذا كفر يخرج من الملة. قال ويكفر ساحر يركب المكنسة، طبعا ويقتل إن كان مسلما لأنه مرتد يعتبر. طيب لو كان ذميا، لا يقتل إلا إن قتل بسحره، إن قتل أنه هذا ذمي. طيب وهذا الذمي ساحر والساحر كافر وهو كافر أصلي، فهل نقتله بسحره؟ نقول إن قتل بالسحر قتل وإلا فلا. لا يا شيخ، لأنه معناه إنه سحره بلغ به الدرجة التي يكفر بها، أنه يعني في درجة يصنع الأمور الخارقة وكذا، وهذا إذا كان بخلاف ذلك محل خلاف. هو طبعا شوفوا حتى الساحر الذي يركب المكنسة عندنا رواية أخرى أنه لا يكفر، هو خلاف أن السحر هل السحر يكفر بها أو لا يكفر به، فمنهم من يقول يكفر ومنهم يقول لا يكفر، ومنهم من يقول يكفر إذا كان خارقا مثل ما جاء في الآية وما شابه ذلك. طيب قال المصنف بعد ذلك لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى أيوة ونحوه إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر ويكف عنه. الآن انتبهوا، من هو الكاهن والمنجم والعراف؟ كل هؤلاء هم الذين يدعون علم الغيب بطرق مختلفة، إما أن يدعي علم الغيب لأن الجن يخبرونه، أو يدعي علم الغيب من خلال النظر في النجوم المنجم هذا، أو يدعي أنه يعرف المغيبات بالحدس والتخمين والظن وهكذا بأي طريقة، حتى أنه قيل أنه عراف يشمل جميع هذه الأشياء، جميع هذه المصطلحات. طيب هل يكفر الكاهن والمنجم كذا؟ قالوا يكفر متى؟ إن اعتقد الإباحة أو اعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا الذي هذا المكفر، وإلا فإنه لا يكفر لكن يعزر، يعني يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا. ولهذا قال إن لم يعتقد إباحته، ضعوا ألف، يعني إباحة الكهانة وما ونحوها، وأنه يعلم به الأمور المغيبة. طيب، ثم قال: ويحرم طلسم، الطلسم خطوط غير مفهومة، ورقية بغير العربي، بغير اللغة العربية. قال: ويجوز الحل بسحر ضرورة، اكتبوا عندها، ويجوز الحل يعني فك السحر بالسحر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ استخدام السحر لا يجوز. طيب إذا كان من أجل فك السحر، خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا يجوز استعمال السحر أصلا، ومنهم من يقول يجوز للضرورة، يجوز للضرورة كما ذكر المصنف، اكتبوا عندها. وفيه وجهان، فيه وجهان، يعني مسألة حل السحر بالسحر هذه فيها وجهان في المذهب. ما هما الوجهان؟ التحريم هذا الأول، والثاني، الثاني ما هو؟ الجواز غلط، اللي يقول الجواز غلط، الإباحة غلط، ضرورة، يقول الجواز للضرورة أو الإباحة للضرورة. فكثير من الناس يأخذ الإباحة ويترك كلمة الضرورة. طيب ما معنى الجواز للضرورة؟ سنذكر الآن بعد قليل إن شاء الله. قال: وفيه وجهان، وتوقف الإمام أحمد في الحل، في حل السحر بالسحر توقف الإمام أحمد، لهذا هي فيها وجهان، وجهان يعني لمن؟ للأصحاب. طيب، النصوص في هذا كثيرة، جاءت في ذم استعمال السحر وفك السحر بالسحر، الذم فيه شديد عن السلف رحمهم الله. لكن دعونا مع القول بالجواز للضرورة. إذا قيل أنه يجوز للضرورة، معناه إيش؟ معناه كل من توهم أن عنده سحر يذهب إلى ساحر؟ لا، ليس هذا معناه. ولهذا يخطئ من يفتي الناس ويقول نعم يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، هذا مثل الذي يقول إيش؟ يجوز أكل لحم الميتة. هو يجوز أكل لحم الميتة مطلقا ولا لضرورة؟ لضرورة. هذا على القول، إذا سلمنا بالقول هذا بكلام المصنف الآن، يعني هو الآن ليس محل تسليم، لكن على هذا القول يجوز للضرورة. يأتي إنسان ويسأل: ما حكم أكل لحم الميتة ولحم الخنزير؟ إيش يقول؟ هو حرام، خلاص الأصل في التحريم. طب من اضطر إليه جاز. ما معنى اضطر إليه؟ يعني كاد يهلك إن لم يأكل لحم الخنزير، جاز. ما الذي جاز؟ ما الذي جاز من الخنزير؟ جاز كله ولا جازت لقيمات؟ واضح، تجوز لقيمات التي تمنعه من الهلاك فقط، التي تحمي من الهلاك، وما زاد على ذلك فلا يجوز، هي على الأصل. فهمت علي؟ إذن مسألة إنه والله اضطر الإنسان إلى فك السحر بالسحر، لابد أن يكون قد وقع في الضرورة، والضرورة معناه أنه أصبح في حالة تهدد فيه أحد الضروريات الخمس، معناه أنه أصبح مهدد بالهلاك ولم يجد حلا، انتبهوا، لم يجد حلا إلا السحر. هذا كله على قول من يبيح. طيب ما رأيكم شخص يقول أنا هل يجوز أن أكل لحم الخنزير سأموت؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يأكل لحم الخنزير سيموت، ها؟ وجد غيره، عندك غيره؟ إيه عندي، عندي لحم ضان، عندي لحم قعود. طب نقول له كل لحم الضان، لا أنا ما أحب لحم الضان، أنا أحب لحم الخنزير. فهمتوا المسألة؟ يعني أقصد أنه لابد أن تتعذر السبل وتغلق كل الأبواب، ما في باب. هذا مسألة الضرورة، أنا ما أتكلم على السحر ولا اللحم الميتة ولا الخنزير، على كل ضرورة. لما نقول ضرورة معناه لابد أن تتعذر السبل كلها وتتعسر وتغلق جميع الأبواب، ولا يبقى إلا هذا الباب، فيحل بالقدر الذي يحتاجه الإنسان، هذا في أكل الميتة ولا في شرب المحرم النجس ولا في كل شيء. فهمت عليه؟ معنى ما هي المسألة كذا بهذه البساطة وهذه السهولة، ويقال للناس فك السحر بالسحر حلال، والناس تتفلت على السحرة والسحرة يتفلتون على الناس، ولا في ضرورة ولا هناك. ومنهم من يذهب بالوهم، ومنهم من لم يثبت السحر، ومنهم من لم يحاول أصلا. فهمت عليه؟ من لم يحاول أن يفك السحر. فلذلك لو قلنا إنه هذه المسألة يعني على كلام المصنف، أنا أقول قد لا تصح ولا تصدق إلا على ناس أناس معدودين، صح ولا لا؟ أغلقت الأبواب كلها القرآن، واضح ولا لا؟ نحاول بالقرآن، يقرأ القرآن، يستشفي به، يفك السحر بالقرآن. أما مجرد أنه جاء يعني ظن أن به سحرا ذهب إلى الساحر بحجة أنه والله هناك من أهل العلم من يجيز ذلك، واضح ولا لا؟ والخلاف، وجود الخلاف لا يعني الجواز. الخلاف ما هي مسألة معناها في قولان إذن يجوز، طيب فيه قولان، لكن القول الذي يقول يجوز لا يقول يجوز مطلقا، يقول يجوز في الضرورة إذا تعذرت السبل. هل تعذرت السبل؟ هل حاولت بالرقية بالقرآن؟ هل حاولت بالماء المقري عليها؟ هل حاولت هكذا؟ لا، ما حاولت، إذن لا يحل ذلك. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.